القاهرة تقدم طربك عندنا إعداد دعاء كامل، تقديم أميمة مهران، يا أهلا يا أهلا، طربك عندنا وهنسمع أكتر ما هنتكلم. النهاردة حلقة خاصة للاحتفال بالمولد، هيكون معانا يا محمد، أغنية سعاد محمد، حب الرسول لمحمد الكحلاوي، وسيرة الحبيب لوردة. يلا بينا. طرب معانا أغنية يا محمد من فيلم الشيماء، كلمات عبد الفتاح مصطفى، ألحان عبد العظيم محمد، الغناء لسعاد محمد. يا We'll be right back. انتي من الايقونات واشهر اغنيات محمد الكحلاوي، اغنية حب الرسول، هنسمعها حالا من الحانه وكلمات عليا الجعار. Oh, عدم قلبي عصي ودمع الندم عصي ودمع الندم الخد يا ربي يا ربي يا ربي صحب ضمير من العدم صحب وفي كل خطوة آدم الألم سلمت أمري ليه وفي شدتي بنادي وفي إيدي جنيف منام يا رب لبسني توب عاني المعاصي يا رب زودني توب جنيف منام يا رب لبسني توب عاني المعاصي يا رب زودني توب زودني توبني توبني توبني توبني وصلنا لآخر الطرب في حلقتنا. أغنية سرت الحبيب هتغنيها وردة من الليالي المحمدية إنتاج سنة 1990، الكلمات لعبد الرحمن الأبنودي والألحان لجمال سلامة. Oh, شاهد علينا هادي وشاهد علينا هادي وشاهد علينا وشفيع المستجيب شفيع المستجيب وجيب سيرة البشير طه البدر المنير أجيب سيرة البشير طه البدر المنير هادي وشاهد علينا هادي وشاهد علينا هادي وشاهد علينا هادي وشاهد شفيع المستجيب أحمد يا أبو البشارة جيت بالإسلام منارة أحمد يا أبو البشارة جيت بالإسلام منارة ياللي الصدق في كلامك ياللي الصدق شفيع للناس يا طه يا رحمة للسماء واحدة من مسلمين في الأمة المسلمة شفيع للناس يا طه يا رحمة من السماء واحدة من مسلمين في الأمة خلصت حلقتنا. شكرا هشام عبد السلام من الهندسة الإذاعية. لسه طربك عندنا. معدنا الأسبوع القادم مع دعاء كامل وأميمة مهران.